الشوال عندي اشتكي مسألة يوم السبت. ما لي بسمعك والله يا عبد الحق. يوم السبت يوم السبت. أيوة. صيام منه. هل هو مشروع منه يعني؟ صيام السبت؟ نعم يوم السبت. طيب يوم السبت إن شاء الله عيد إن شاء الله. طيب أيام أخرى مثلا؟ أنا ما فهمت. أريد أن أعرف حكم يوم السبت. نجيبه جوابا مفصلا إن شاء الله. حكم ماذا؟ حكم يوم السبت صيام يوم السبت إذا وقع به مثل ما هي أيام شوال خط لأن مثل يقصد صيام السبت حتى لو ما كان في رمضان. صيام السبت أبشر. بارك الله فيك وفيك. الأخوة يزودوننا إذا كان في متصل شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ سؤالي الأول أرجو الدعاء لي بالولد الصالح. وسؤالي الأول أنا لدرجة إني أفطر 10 صيام. فجيب الكمية المحدودة اللي أفطر بها كل صائم. هل هي الكمية محدودة أم مو شرط يعني؟ وسؤالي الثاني أنا قبل كنت أهمها في حواجبي. السؤال الثاني. فما شرقت النمط يعني حواجبي صار شكله قبيح وتخين يعني كأنما حاجب رجل. وعندي شعري مو بحاجب نفس حاجبي بس عكست تجاهه يعني الحاجب. طيب. فلي جزني أقص الشعر يعني بس مجرد إني أقصه وآخذ الشعر اللي عكست الحاجب. طيب السؤال الثاني. يعني شوي عندي مظهر مرتب. السؤال الثاني أخت شيماء وشو نظرتي ماذا؟ إن بس إني أفطر 10 صيام. أيوة. كم الكمية المحدودة إني أفطر كل صائم؟ نعم. هل هي كمية محدودة أم مو شرط يعني إنها كمية محدودة؟ هذا واضح عندي. شكرا لك. السؤال الثالث عندي بنت عمرها 7 سنين. طيب. فأرجع أعلمها الصلاة يعني هل يعني إنها بعدها صغيرة أم إنها كبرت مثلا بس إني أشوفها يعني أحيانا دخولها مثلا المرافق الصحية إنها ما تعرف تغسل إيدي نظيف أو أقول يعني أحيانا إنها بالصلاة يعني ما تضبطها فيعني. هو العمر اللي يجوز لي أمرها بالصلاة لو أكثر من هذا. طيب تسمع الإجابة شكرا لك. أخوي علي من السعودية السلام عليكم. أخوي علي. ألو تسمعني بالهاتف الله يطول عمرك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم الخير طلاب. هلا والله أخوي علي. لا ممكن الشيخ عبد الله يسمعك تفضل. يا طويل العمر أنا عندي طبعا مجموعة أسهم. نعم. وحال عليها الحول الآن يعني مضى عليها سنة وأنا خسران فيها. ما أدري هل عليها زكاة أو لا؟ حركتها خلال السنة ولا ما حركتها؟ لا والله ما قدرتها زي ما هي يعني ما قدرت أبيعها لأني معلق فيها خسران. طيب واضح شيخ. جزاك الله خير. شكرا لك علي. شكرا. الله. باقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة. أبو عمر من العراق يسألكم شيخ عبد الله رجل جمع زوجته في نهار رمضان ما الكفارة؟ الإنسان إذا جامع في نهار رمضان فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون مسافرا هو وزوجته فهنا لا مانع من الجماع حتى لو أنهم صاموا في السفر. نعم. والحالة الثانية أن يكون مقيما وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر إما أن يكون يجهل الحكم وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يحصل لا يظن أن الجماعة منهي عنه ففي هذه الحالة ليس عليه في ذلك إلا القضاء. ومثل هذا من نامت بجانبه زوجته فاستيقظ وحصل منه ما حصل ظانا أنه في الليل أو هو الآن لا يدرك حاله هذا نسأل عنه كثيرا في هذه الأيام. نعم. ففي هذه الحالة مثل هذا ليس عليه شيء سوى القضاء من باب الاحتياط. أما من حصل منه الجماع وهو مقيم وعالم بالتحريم ويعلم أنه في النهار وهذا هو غالب حال الذين يسألون عن الجماع في نهار رمضان فعليهم أولا أن يتوبوا لأنهم قد ارتكبوا أمرا كبيرا وثانيا أن يقضوا ذلك اليوم وثالثا أن يخرجوا كفارة الوطء في نهار رمضان وهي